مش لاقي الشوق النهاية حبيبي من غيرك جوايا ودايما على بالي في أعيش جنبك من تاني اتقابل لو حتى ثواني اطمن طول ما انت معايا يا حبيبي وعايش علشان بحبك وبحب ليالي غرامك تعالى تاني هنا فين أيامك مشتاق يا حبيبي.